أسعد الله أوقاتكم مستمعين، أهلا وسهلا بكم عبر إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. خير بداية نستهل بها إرسالنا تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو علينا ما تيسر له من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم قالوا Thank you. قال البلد Thank you.